زمان يا راديو للماضي سحره ومذاقه. من الحياة من الحياة برنامج من إخراج إبراهيم الكردي. يو على مهلك علي أمال يا بهية، واحدة واحدة مش كده؟ يا هوا يا هوا، الأيام بتجري كل يوم جديد بيجي ومعه همه. عارف كل ده بس أنا مش ساكت. أنت حاطت إيدك في المية الباردة وسايب الدنيا تضرب تقلب. متهيألك كل شيء بأوانه. أوانه ده إيه يا راجل؟ تقدر تقولي عملت إيه لبنتك اللي على وش جواز، ولا لابنك محمود اللي حيلزمه مصاريف ياما يوم لما نفكر نجوزه هو كمان؟ مش دول ولادنا ولازم نشوف مصلحتهم؟ من الناحية دي اطمني وما تحمليش هم، بكرة الفلوس تجري في ايدينا ونتنغنغ على الآخر وترق وتحلى، ساعتها بقى تقدري تعملي كل اللي نفسك فيه. منين يا حسرة؟ ده على رأي المثل، عد غنمتك يا جوحة، ولا تكونش بقى وقعت على كنز وانا ما اعرفش. الكنز موجود وديني صابر عليه لحد ما ينفتح لي بابه، وساعتها حمد ايدي واكبش منه زي ما انا عاوز. ايه كلام ايه اللي بتقوله ده؟ انا مش فاهمة حاجة. مش ضروري تفهم، كفاية عليكي تصبري وبس. لا ما انا لازم افهم. ما تسيبنيش على غمية كده. افهم، الكنز اللي بقولك عليه ده هو اخويا المعلم توكل. اخوك؟ الله، وايه دخل اخوك في اللي احنا بنقوله ده؟ هو الاساس، هو الكنز اللي انا رائد عليه ومستنيه. والله ما انا فاهمه حاجه منك. اخويا لما ربنا يفتكره الفلوس المتلتله اللي عنده مين حيورثها؟ حيورثها مراته وبناته. وانا كمان اورث معاهم. اخويا المعلم توكل ما خلفش صبيان. قلت لي بقى، يبقى هو ده الكنز اللي بتقول عليه. امال انا بقول لك ايه، من الصبح لما حسبت لقيت ان نصيبي في الميراث هيطلع كده تقريبا الربع. الربع بس؟ هو الربع ده شويه، ده يطلع مبلغ كبير قوي كمان. انا ناوي اكوش عليه من ناحيه تانيه. ناحيه تانيه ازاي؟ فهمني. ابننا محمود مش عايزين نجوزه، هجوزه حميده بنت اخويا الكبيره، يا دوبك اليومين دول بقت على وش جواز. ايوه، ده نصيبها هي اخرى، يطلع حوالي الربع برضه. بكده نبقى خدنا يجي نص التركه، ويعيش محمود ابننا في خير وفانا. حق يا عوض، لو ده تم تبقى باضت لنا في القفص بصحيح. ما تخافيش هيتم زي ما انا راسمها ومخططها. الله، هو فين محمود؟ وانت عايز ايه من محمود؟ عايز اتكلم معاه، عايز ارسيه يعمل ايه مع بنت عمه، عايزه يشغلها يخليها تحبه عشان يوم لما نتقدم لابوها ما ترفضوش. باين عليك واعي يا عوض، هروح اندهولك علشان ترسيه على الدور كله. ثمانية راتي. ايوه حاضر. اهلا. صباح الخير يا حميدة. ازيك يا ابن عمي؟ تعال يا حودة، مرحب. فينك من زمان؟ محدش بيشوفك ليه يا جدع؟ اديكي شفتيني يا حميدة. واقف عندك مكسوف ليه؟ ما تخش يا راجل، خش يا جدع. تعال اقعد يا حودة. هو عمي المعلم توكل مش موجود؟ انت عايز عمك؟ ما رحتلوش ليه الوكالة بتاعته؟ ما انت عارف انه بيكون هناك في الوقت ده. صحيح، اصلي نسيت. نسيت؟ ولا يهمك يا جدع، ده انت نورتنا من زمان وانا نفسي اشوفك واقعد معاك. عايزه تقعدي معايا ليه؟ نتكلم، ندردش في احوال الدنيا. وهندردش في ايه بالظبط؟ الله، فيقطع حاجه يا جدع، انت مش بتتفرج على التلفزيون؟ يعني ساعات. ما بتشوفش برنامج المصارعه الحره؟ نعم، في برنامج اسمه كده؟ ده انت خام بشكل، انت مش عايش في الدنيا جدع ولا ايه؟ ده برنامج حلو قوي قوي. السلام يا حوده، السلام لما تتفرج عليه كده وتشوف المصارع من دول، اوه لما يمسك زميله ويلوي دراعه، يلوي دراعه، الله يجنن، ولا يلوي رجله كانه هيكسرها. سسبنس، إثارة، يا سلام. ولا لما يخنقه يتهيألك إنه مش هيسيب زمارة رقبته إلا لما يطلع روحه. يا ساتر يا ساتر، الحاجات دي موجودة في البرنامج اللي بتقولي عليه؟ وأكتر من كده كمان يا حودة، عارف لو اتفرجت عليه مرة واحدة بس مش هيطلع من نفوخك أبدا، هتستناك كل أسبوع عشان تشوفه. بس أنا ما بحبش الحاجات الجامدة دي. جامدة يا جدع، ده انت باين عليك رهيف وحناين حبتين. انت اللي باين عليك عنيفة قوي يا حميدة. مساء الخير يا فهيمة. يسعد مساك يا اخوي، اهلا وسهلا. يا اختي مالك؟ باين عليك تعبان قوي يا توكل. ايوه، حاسس كاني شايل جبل بحاله فوق كتافي. طب اقعد يا اخويا، اقعد استريح واحكي لي حاسس بايه، ايه اللي تعبك؟ اذا كنت بعافيه شويه ابعت اجيب لك الحكيم يكشف عليك ويشوفك. اللي فيا دوام مش عند الحكيمه فهيمه. يا اختي امال فين؟ قول لي فين دواك وانا اجيبه لك فوق رموش عيني. تسلم يا فهيمه، ربنا ما يحرمني منك ابدا. ولا يحرمني منك ابدا يا توكل يا جوزي، يا اللي منور علي حياتي. اشكيلي يا اخويا وجعتك، يمكن اقدر اخفف عنك. وجعت محبوسه جوه قلبي يا فهيمه، الدنيا بقت سوده قدامي وطعمها مر. يا اختي يا ساتر يا رب، وليه كل ده؟ حصل ايه؟ ما ربنا فتح عليك وعلينا واشيتنا معدن، والحمد لله عندنا اللي مكفينا وزياده. كل ده مظبوط يا فهيمه، انما اخرته ايه؟ قصدك ايه؟ ما تفتح لي قلبك يا اخويا وتنورني. بعد عمر طويل يعني كل اللي كسبته في حياتي هيروح فين والمين؟ يا اخويا هيروح لبناتك. هيروح لمين يعني؟ بناتي مسرهم هيتجوزوا، ساعتها مين عارف جوازهم هيعملوا معاهم ايه؟ هيصنوهم ويحافظوا لهم على ثروتهم، ولا هيطمعوا فيهم ويضيعوا كل الفلوس اللي تعبت لحد ما جمعتها؟ ده غير بقى اللي هيشاركوهم فرسهم. كلام ايه ده يا توكل؟ يا اخويا ده شيء سابق لاوانه، وايه بقى اللي خلاك تفكر في كده؟ عوض اخويا، هو اللي فتح جرح ما كنتش واخد بالي منه، خلانا اشوف حاجات ما كنتش شايفها قبل كده. عوض اخوك؟ ليه؟ هو عمل ايه؟ عمال يلسن عليا شمال ويمين، كل ما حد يكلمه يقول له اصبر عليا لحد ما اورث، وساعتها بقى تعالى واتكلم معايا. اخص عليه، يورث؟ قصدي يورث مين يعني؟ قصدي يورثني طبعا. ربنا ما أرادش يكون عندي ولد يمنع الورث عنه، كل خلفتي بنات. فهمت، هو ده بقى اللي مزعلك؟ بس لو كان عندي حتة ولد من صلبي يا ريته كان بإيدي يا توكل. خلاص ما عادش فيه أمل في الخلفة تاني بعد ما جربنا 3 مرات وكل مرة ربنا يرزقنا ببنت. وهو ده اللي حاسس في نفسي، عمال افكر في بنات التلاته والثروه اللي شقيت في جمعها، واخرتها هيجي اللي شاركهم فيها. وايه اللي بايدينا نعمله يا توكل؟ ده قضى ربنا ولازم نقبله. ما هو كمان ربنا ادانا عقل مفكر بيه يا معلم توكل. قصدك ايه يا حاج عكاشة؟ قصدي ان الفرصة لسه ما راحتش منا. ازاي يعني؟ انا مش فاهم حاجة. بالمختصر المفيد، تقدر تتجوز واحدة تانية تجيب لك ولد يريح قلبك. اتجوز على فهيمة؟ دي حاجة ما فكرتش فيها ابدا. الظروف هي اللي حكمت بكده. يوم لما هيبقى عندك ولد هتضمن ان فلوسك مش هتطلع برا. ما هو ده اللي شاغل بالي وبفكر فيه. يبقى ما قدامكش الا اللي قلتلك عليه. وفهيمه هترضى بحاجه زي كده؟ الست فهيمه ست عاقله وهتقدر برضه الظروف. والله ما انا عارف اتصرف ازاي يا حاج. جمد قلبك وتوكل على الله، واللي فيه الخير يقدمه ربنا. كلامي ده اللي بتقوليه يا بهية؟ كلام مظبوط وانا متأكدة منه 100%. جبتيه منين الكلام ده؟ مين اللي قالك عليه؟ بصراحة كده الست ام السعد الخطبة كانت عندي النهاردة، قالت لي ان المعلم توكل طلب منها تشوف له عروسة علشان يتجوزها. غريبة، يبقى في السن ده ولسه بيفكر يتجوز تاني؟ ما هو مش قصد الجواز بس، كل همه يلاقي واحدة يخلف منها ولد. قلتيلي بقى هي دي الحكاية بقى. أمال أنا جبتك من على القهوة على ملا وشك ليه؟ مش علشان أرسيك على الدور كله؟ لا دي حكاية ما تسكتش عليها أبدا. ها وناوي على إيه؟ لازم أوقف الجوازة دي بأي طريقة. المعلم توكل أخويا مش لازم يكون عنده ولد أبدا، كده نضيع في الرجلين. قال يتجوز تاني قال. من غير ما تلف وتدور يا توكل، انا فاهمه كل حاجه. المهم عندي حاجه زي كده ما تسببلكيش اي ضيق. اضحك عليك لو قلتلك لا، مفيش واحده ست تحب جوزها يروح يتجوز عليها مهما كانت الاسباب. يعني ايه؟ لو عايزان اصرف نظر عن الموضوع مستعد اصرف نظر عنه. لا يا توكل ما قلتش كده، انا عارفه قد ايه الموضوع ده شاغل بالك ومضايقك، لكن شوية الضيق اللي هحس بيهم أهون على نفسي من شفتي ليك وانت زعلان ومهموم. طول عمرك طيبة وبنت حلالة فهيمة، يا ريت كان بإيدي، ما كنتش فكرت في حاجة زي دي أبدا، بس أعمل إيه؟ غصب عني. مادام ده رأيك وانت شايف كده يبقى خلاص، اعمل اللي تشوفه وربنا يصبرني ويقويني. احفظ لسانك وعيب تعمل كده مع واحد اكبر منك. ما هو اللي انت عملته ده برضو عيب يا حاج عكاشة، مش اصول ابدا. ايه اللي عملته؟ هو انا لا سمح الله قلت له يعمل حاجه تغضب ربنا؟ ليه تعرضه يروح يتجوز على مراته؟ الست فهيمة ست طيبة ومن بيت أصول وما تستاهلش منك كده. خايف أقوى على الست فهيمة يا عوض؟ ما خافش ليه؟ مش برضو أمرها يهمني. الكلام ده تروح تقوله لحد غيري ما يكونش فاهمك. أنت خايف على نفسك. إيه؟ خايف أخوك يخلف ولد ويمنع عنك الورث. وافرض فيها إيه يعني؟ مش ده حق اللي شرحهولي ربنا؟ يمنعه عني ليه؟ حقك لما يموت أخوك، لكن طول ما هو عايش هو حر في ماله، يصرف فيه زي ما هو عايز يا أخي. ربنا وحده اللي حيسأله يوم الحساب منين كسبه وفي إيه صرف. واللي عايز يعمله ده من حقه برضه، يتجوز علشان يخلف ولد ويحرم أخوه الغلبان المحتاج. ده يبقى اسمه إيه ده بقى يعني؟ اللي أنت بتقوله ده ملوش إلا اسم واحد، اسمه الطمع والعياذ بالله. لا لا لا لا، الظاهر ان انا مش هعرف اتفاهم معاك ابدا. انا غلطان اني جيت لك لحد هنا برجلي منها اصله. وهو كان حد قال لك تيجي يا عوض كده؟ على العموم انا مش هسكت وهيكون لي تصريف تاني. ها وتصرفت ازاي؟ لما لقيت الحاج عكاشه راكب راسه ومعرفتش اميلها له، رحت للست اللي اسمها ام السعد الخطبه في بيتها. برضه سكه مش وحشه، وعملت معاها ايه؟ في الاول عصلجت معايا، قالت لي انا خدمت لقمه العيش، اللي يشغلني ويديني فلوس اخدمه بعناية واشوف طلباته. يا ساتر، اموليه طماعه بشكل. طماعه. لما قالت لي كده فهمت ميتها وعرفت الفوله. طلعت من جيبي مبلغ محترم حطيته في ايدها. هي شافت الفلوس عينيها لمعت وقالت لي انا خدمتك يا سعاوض، تؤمر بايه يا اخويا؟ شوف يا اخويا الناس بتموت على الفلوس ازاي. طمعين بعيد عنك، ناس ما يملاش عينهم غير التراب. ها وبعدين حصل ايه؟ طلبت منها تسير اخويا وتمشي معاه وتنيمه. كل ما يسالها عن العروسه تقول له لسه بدور. وافقت تعمل كده؟ وافقت، بس بعد ما وعدتها ان مش هسيبها وحديها كل اللي هي عايزاه. قلت لها الحلاوه الكبيره يوم لما تفشكلي الجوازة وتخليه يصرف نظر عنها. حق يا عوض، لو الحكاية دي تمت كده يبقى وصلنا للي احنا عايزينه بصحيح. ما تخافيش، حتم وحتبقى الفرحة فرحتين. ما انت اللي غلطان برضو يا معلم توكل، هي الست اللي اسمها مساعدة دي حد برضو يسمع لها كلام؟ امال اتصرف ازاي بس يا حاج عكاشة؟ ما تروح تسأل اي حد من معارفك ولا تشوف واحدة من زباينك، ده انت راجل معروف وكل يتمنى خدمتك. ما اقدرش اعمل كده، مش عايز اتكلم في الموضوع ده مع حد. ايه اللي يمنعك؟ الخيشة يا حاج، البني ادم مننا ما اقدرش برضو يصرح بكل اللي جواه كده بالهين لاي حد. اسمح لي اقول لك، لو اعتمدت على اللي اسمها المساعدة دي يبقى مش هتتجوز ابدا. ايه اللي يمنع؟ دي مجوزة نص البلد. بصراحة كده الظاهر ان اخوك عوض شم خبر بالموضوع، مش بعيد يكون راح لها واتفق معاها تلاوعك وتلعب عليك. غريبة، الفلوس اللي عملت الهافة مني شمال ويمين بتعمل بيهم ايه مال؟ ما هي لقيتها فرصة تاخد منك باليمين وتقبض من اخوك بالشمال، وفي الاخر هي المستفيدة. لا حول ولا قوة الا بالله، هي الناس جرالها ايه؟ هو ده حال الدنيا. لو عايز تنفذ اللي في دماغك روح شوف لك سكة تانية، ابعد عن اللي اسمها مساعد. الظاهر ان السعد عمره ما هيجي من ناحيتها ابدا. مين اللي بيخبط؟ انا عوض يا ست فهيمة. المعلم توكل اخوك مش في البيت يا سي عوض، لو كنت عايزه هتلاقيه في الوكالة بتاعته، روح له. انا مش جاي للمعلم عوض يا ست فهيمة، انا جاي قصدك انتي. انا؟ وعاوز مني ايه؟ لو لمؤاخذة هنتكلم كده من ورا البيبان، مش تفتحي لي الاول علشان نعرف نتفاهم؟ امين يا ربي. نعم اديني فتحت لك، خير عاوز ايه؟ بقى ده اسمه كلام برضو، مش ندخل علشان نعرف نتكلم؟ اتفضل يا سيدي. افندم خير يا سعاوض، فيه ايه؟ في الحقيقه ست فهيمه انا جاي لك عايز افتح عينيك على موضوع باين عليكي مش واخده خبر بيه. موضوع ايه بقى اللي مش واخده خبر بيه ده؟ المعلم توكل اخويا اصله ايه؟ اصله ايه يعني؟ ناوي يتجوز وموصل خطبه تدور له على عروسه. هو ده اللي انت عاوز تقولي عليه؟ لو مش مصدقاني مستعد اثبت لك كل كلمه قلتها. ملوش لزوم لاني عارفه. ايه عارفه؟ غريبه، وازاي راضيه بحاجه زي كده؟ قبل ما اقول لك ان كنت راضيه ولا مش راضيه، عايز اسالك سؤال، انت ايه مصلحتك في الشغله دي كلها؟ سايب مصالحك وجاي لحد هنا علشان تقول لي؟ طب ليه؟ بقى ده اسمه كلام برضه يا ست فهيمه. الله، هي يعني مصلحتك مش تهمني برضه؟ ها؟ مصلحتي انا ولا مصلحتك انت؟ مصلحتي انا؟ قصدك ايه بقى؟ اذا كان على قصدي فانت فاهمه كويس قوي، وانا عارفه سبب مجيتك لحد هنا. يا ست فهيمه ما تفهمينيش غلط، امال انا فاهمك كويس قوي وفاهمه كل اللي انت بتدور عليه، وبقول لك ما تتعبش نفسك وريح روحك، اللي في دماغ اخوك لازم هينفذه، والولد اللي نفسه فيه هيجيبه. بس كده يبقى حرام عليكم، انتوا ايه؟ ظلمة؟ انت اللي ظالم، احنا ما ظلمناكش، انت اللي اتطمع عن عينيك. لو كان ربنا اراد وخلفت له ولد من اولها كنت هتعمل ايه؟ كنت هتتصرف ازاي؟ ايه، ما فكرتش في حاجه زي دي؟ اما انت نكته، انت وابوك يا حوده. نعم. مالك انت؟ ان كان ابويا عايز يتجوز ولا لا، شغلين نفسكم بالحكايه دي ليه؟ ابويا بيقول يعني ان حكايه زي دي ما يصحش تحصل. الحكايه مش كده، انا بقى رسيك على الدور، ابوك حوده طمعان فينا، عايز يشاركنا في الورث بتاعنا. لو ابويا اتجوز وخلف واد ابوك هيروح في الطراوه. طراوه؟ انت بتجيبي الكلام الغريب ده منين؟ كلام ايه؟ الكلام اللي بتقوليه ده الكلام ده مش كلام بنات. بنات ايه وصبيان ايه يا جدع؟ ما خلاص ما بقاش فيه كلام من ده، ما بقاش فيه فرق بين الواد والبنت، كله بقى زي بعضه. طبعا لا، البنت هتفضل بنت طول عمرها، الكلام اللي انت بتقوليه ده والتصرفات اللي بتعمليها كلها حاجات صبياني. لما بقعد معاكي ساعات بنسى صحيح انك بنت عمي، وافتكر اني قاعد مع واحد صاحبي. صاحبك ايه يا جدع؟ لو كنت صاحبك كنت هجيبك ونقعد هنا برضو في البيت، كنت هاخدك ونخرج نتفاسح، نقعد على القهوة نشرب شيشة، ولا نروح الساحة الشعبية ونلعب كاراتيه، ولا نشيل حديد. كاراتيه وحديد مرة واحدة؟ في ايه يا جدع؟ ما في بنات برضو بتلعب كاراتيه وبتشيل حديد حودة. انا عارف ان في حاجات من دي موجودة فعلا، بس يعني كان نفسي ما تكونيش انت كده. امال عايز نبقى ازاي؟ يعني تبقي بنت زي بقية البنات اللي مليانين رقة واحساس، اللي كلامهم بحساب وحركاتهم بحساب، صوتهم واطي وشهم بيحمر لما حد يكلمهم. كل ده مش شوية الافلام اللي بتشوفهم في سهرة التلفزيون؟ قلتلك ما بشوفش التلفزيون. امال جبت الكلام منين يا حودة؟ انا ما جبتوش، انا حسيت بيه. حسيت بيه؟ خنقة. سيبك بقى من الكلام اللي لا يود ولا يجيب ده. ايه رأيك تلعبني ريست عشان اشوف بقى دراعك قويته قد ايه؟ يا اخويا ما تزعلش نفسك، امال فكها كده وسلمها لله. ونعم بالله فهيمة، بس يعني اعمل ايه؟ الولاية اسمها ام السعد دي عماله تلوعني بقالها يجي 3 اشهر واكتر، مش عارف اخد منها حق ولا باطل. معلش يا اخويا اصبر شوية، يمكن صحيح مش لاقية زي ما بتقول. دي ولاية ملاوعة غشاشة، الايام بتجري والعمر ما بيتضمنش، خايف اموت قبل ما احقق اللي في دماغي. يا اخويا ربنا يديك العمر ولا يهمك، ان شاء الله كل اللي انت عايزه هيتعمل. ازاي بس اجيب عروسة منين؟ ما يخلصنيش اشوفك متضايق وزعلان، ده زعلك عندي ما يكفينيش فيه الدنيا بحالها. طول عمرك اصيلة من الناس الطيبين. يا اخويا اذا كان على الجواز ما تحملش همه، لو اللي اسمها ام السعد ما جابت لكش عروسة، انا بنفسي اللي هدور عليها واجيبها لك لحد عندك. كلام ايه ده فهيمة؟ انت اللي هتخطبيني؟ يا حصلت وفيها ايه يا اخوي؟ هي يعني حاجة جديدة؟ ياما ناس غيري عملوها قبل كده. مش عارف اقولك ايه، ربنا يقدرني على رد جميلك يا اصيلة. جاتك يا حودة، ضحكتني. ضحكتك ده ايه؟ هو انا قلتلك نكتة؟ اللي انت قلته ده احسن نكتة سمعتها في حياتي. بقى انت عايز تتجوزني انا؟ ودي فيها ايه؟ انا ابن عمك واولى واحد بيك. صح الكلام صح، بس انا عمري ما فكرت في حكاية الجواز دي قبل كده. يعني ما فكرتيش لانك كنت لسه صغيرة. ايه؟ انما دلوقتي بقى اديكي كبرتي وبقيتي عروسة، لازم في يوم من الايام هتتجوزي. كلام معقول برضو، وعلى رأي المثل جحا اولى بلحم طوره. طور ايه وبتاع ايه يا حميدة؟ ما تنقي الفاظك شوية، مش كده. ماشي كلامك ابو حنف، هبقى انقي الكلام ولو اني عمري ما عملت حاجة زي كده. كلام ايه اللي بتقوله ده؟ الكلام المظبوط اخويا، اوعى تفتكر انك هتقدر تمنع عني رزق ربنا مقدرهولي. لو ليا نصيب في مالك هاخده منك مهما عملت. عجايب، اما انت عارف كده وفاهم كويس ايه اللي خلاك عملت اللي عملته؟ ليه فضلت ورايا تحاربني في كل مكان شوية؟ عايز تمنع جوازي علشان ما خلفش الولد؟ كنت فاكر اني بدافع عن حقي. وانا لما فكرت اتجوز كنت فاكر برضو اني بدافع عن حقي. الظاهر اننا احنا الاتنين غلطنا في حق بعض يا اخويا. عندك حق، انا كنت غلطان وما كانش لازم افكر كده، حقك عليا يا اخويا، سامحني. وانت كمان سامحني، غلطت في حقك كتير، مش هتعرض لك تاني، اعمل ما بدالك اخويا. خلاص خلاص عوض. انا صرفت نظر عن حكاية الجواز، مش هفكر اخلف ولد، وهرضى باللي قسمه لي يا ربنا. كل واحد ما بياخدش غير نصيبه. ألف مبروك أخويا حبيبي، ربنا يتمم بخير. ألف مبروك لينا كلنا. أمال محمود العريس فين؟ جاي ورايا أهو، هناك أهو بيسلم على المعازيم. يا محمود قرب يا محمود، تعالى سلم على حماد. حماد إيه يا حاوض؟ قول له تعالى سلم على ابوك. محمود دلوقتي بقى في مقام ابني. اهو ربنا عوض صبرك خير، وجالك الواد اللي نفسك فيه. بكره كمان المحروستين اخوات حميده، لما يجي لهم عدلهم هيبقى عندك بدل الواد ثلاثه. الحمد لله على كل اللي يجيبه ربنا. توكل؟ ايوه الحان يا توكل. فيها فهيمه، مالك مخضوضه ليه كده؟ حميده بنتك تعبانه قوي، وقعت من طولها وسط زملاتها وهما بيلبسوها. يا ساتر يا رب، العروسه وقعت، حد يا اخوانا يشوفها، حد يشوف لنا واحد حكيم بسرعه. الحكيم مش هينفع، احنا لازم ننقلها المستشفى على طول. مستشفى ليه؟ هي حالتها تعبانه للدرجه دي؟ وشها اثر زي الليمونه وقطع النفس. قدامي قدامي، وريني مكانها فين. يلا بسرعه، خلينا نطمن عليها. يلا. وانا محمود في ايه يا بابا؟ عروستك حميده تعبت وعايزين ننقلها المستشفى. ولا مستشفى حته واحده؟ هي عندها ايه؟ ولا ايش عرفني؟ قالوا لك عني حكيم ولا حاجه؟ طب واحنا هنفضل واقفين كده؟ مش واجب نروح معاهم برضو؟ خليك انت بس مع المعازيم، انا هروح اشوف ايه الحكايه. يا رب جيب العوائل سليمه يا رب. طمني يا عوض، اخبار حميده ايه؟ الدكتور بعد ما كشف عليها لازم يتعمل لها عمليه. يعملوا لها العمليه؟ ايوه، الدكتور اخد حميده ودخل بيها اوضه العمليات، بس ما خرجتش منها وهي حميده. يا ساتر يا رب، امال خرجت منها وهي ايه؟ خرجت منها وهي حماده. يا مصيبتي، اتقلبت ولد؟ ايوه، الدكتور قال انها كانت ولد من الاصل. كل الحكايه انها كانت محتاجه عمليه صغيره ترجعها لاصلها وتخليها ولد. واحنا والجوازه؟ خلاص، ايوه خلاص، كل ده راح. اخويا ربنا نوله كل اللي هو عاوزه وجاله الولد. عزيزي المستمع، هذه هي القصة التي فازت بجائزة البرنامج. أعدها عبدو مصطفى، الهندسة الإذاعية محسن عبدو، المخرج المساعد عطية العقاد. إن كان في حياتك قصة فابعثها لنا فيما لا يزيد عن صفحتين، فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 10 جنيهات. عزيزي المستمع، إلى اللقاء في مثل هذا الوقت من كل أسبوعين، لنقدم لك من الحياة. من الحياة، برنامج من إخراج إبراهيم الكردي. مع الذكريات الإذاعية و زمان يا راديو.